بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ولازلنا في الدرس الأسبوعي التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة الإنابة هي عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وهذا الفصل والجاء الفائدة الجديدة يبين رحمه الله معنى الإنابة، ومنها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي معنى أدق من التوبة، لأن التوبة عامة، أما الإنابة فهي داخلة في عموم أعمال القلب. قال: هي عكوف القلب على الله. وهذا معنى دقيق في معنى الإنابة، أن القلب لا يزال مع الله في كل لحظات حياة الإنسان كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. إذن عندنا إنابتين: إنابة قلبية وهي المقصودة الأعظم، وإنابة بدنية. فالإنابة الروحية القلبية هي الأساس، فحتى لو اعتكف في المساجد ببدنه ولكن قلبه منشغل في دنياه، فهذا لم يمتثل حقيقة الإنابة والاعتكاف، وإن كان بالعموم هو معتكف. قال رحمه الله: وحقيقة ذلك، يعني عكوف القلب، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بين المؤلف رحمه الله حقيقة الإنابة، فقال: هي عكوف القلب على محبته، هذا عمل قلب، وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته. إذن حقيقة الإنابة وهي العكوف تتلخص في أمرين، أحدها أعلى من الثاني. الأولى وهي الأعلى هي عكوف القلب على محبة الله، فالمحبة عبادة قلبية، ومن مستلزمات المحبة لله أن تخضع جوارحك لأوامره، وهذا مفاده قوله: وعكوف الجوارح على طاعته. وكيف تعكف الجوارح على الطاعة؟ بأمرين مهمين: الإخلاص لوجه الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه، يعني إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصورة الممثلة، فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليها، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. وهذا معنى لطيف وعميق لابن القيم رحمه الله، يبين أن من لم يعتق قلبه على الله وحده، يعني إذا كان في القلب غير الله، عكف على التماثيل المتنوعة. والتمثال وإن كان يشمل ما ينحت على هيئة صنم أو غيره، لأن التمثال أعم من الصنم، فإنه يتنوع. فتعلق القلب بغير الله، اشتغاله به والركون إليه، هذا عكوف منه على التماثيل التي قامت في قلبه، يشير إلى أن في القلب هنا تمثال، هذا تمثال مجازي ليس حقيقة، ليس مقصود ركوع وسجود للتمثال، لا، إنما المقصد أن يتبع هوى قلبه. فما من شيء يشتهيه القلب محرم أو مكروه إلا ركبه، فهذا في حقيقة الحال عكوف على تمثال في قلبه وهو الهوى. فالهوى هذا تمثال في قلبك وصنم، إذا تبعت هواه في كل ما تشتهي نفسك حتى على حساب الدين، فإنك كما قال فيك ربنا عز وجل وفي أمثاله: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فانظر، سماه إله، اتخذ إلهه هوى، فسمى الهوى إله، فهذا معنى دقيق بشرك، نوع شرك. لذا قال ابن القيم هنا: فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكت واستعبدت بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليها. ولهذا، وهذا استنباط دقيق، سمى النبي عليه السلام مثل هذا عبدا لها في صحيح البخاري، حديث الذي أورد ابن القيم: تعس عبد الدينار. ايش معنى الإنسان يعبد الدينار؟ هل معناه أنه يركع ويسجد له؟ لا، ما هو هذا المعنى، إنما المعنى يكون الحب للدينار والبغض للدينار. فإذا كانت الدنيا متعلقة بقلبه بحيث أنها تشغله على الطاعات وتقصير الواجبات، فهذا أصلا هذا نوع عبادة للدنيا، هذا عبادة للدنيا. قال: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاع إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاع إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذا همته في سفره وفي انقضائه. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا معنى الكلام. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. هنا تأمل في بلاغة القرآن، قالت: رب ابن لي بيتا، رب ابن لي عندك، يعني يا الله، هذا هو الجار، جارها الله عز وجل في الجنة. وهذا المثل المعروف عندنا من هذه الآية مأخوذ، أن الجار قبل الدار، لأن الجار إذا كان صالحا أعانك على الخير ودفع عنك الشر، أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر وقومك. أما إذا كان من الصنف الثاني، دار سوء، فإن النبي عليه السلام استعاذ من ذلك، فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، يعني ما ينتقل عنك، فإن جار البادية يتحول. قال رحمه الله: من كلام الشيخ علي، طبعا علي هذا غير معروف، قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، قال هذه حكم فوائد، قال: لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. طبعا هذا مسوق مسار كأنه كلام الله، لكن ليس آية ولا حديث، وإنما هذا محتوى من الآية والحديث. لا تبدي فاقة، والفاقة هي الحاجة، إلى غيري يعني الله عز وجل، فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتي. وفيها حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالله أوشك الله أن يسد فاقته، ومن أنزلها بالناس فإن الله لا يسد فاقته. الفاقة هي الحاجة، دين ومرض، فقر، أي نوع من أنواع حوائج الدنيا، إذا أنزلتها بالله فإن الله جل وعلا سيسدها لك، وهو القائل: أمن يجيب المضطر. قال: ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد السبك. يعني في الفقر ابتلاء، والحكمة للابتلاء بالفقر أن الله ينظر في العبد هل يصبر أم لا، مع أن الفقر هو في حد ذاته أذى للمسلم. ولذا استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. واستعاذ منه بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. قال: حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. قال: لا تركن إلى شيء دوننا فإنه وبال عليك وقاتل لك، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العمل أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم. ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. في حديث في هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. إذا تعلقت بالله كفاك الله ما أهمك وما لم تهتم به، إذا تعلقت في أمور الدنيا فإن الله يكيلك إليه. يعني في باب العلاج، إذا توكلت على الطبيب فقط دون النظر لله جل وعلا فإن الطبيب يخذلك. في أمور الدنيا المادية إذا توكلت على السبب فإن الله جل وعلا يخذلك في هذا الباب. قال رحمه الله: فائدة: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب، أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. وثالثها أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة عنه فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. وخامسها أن يكون قد توارى عنه محبوبه اشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوالد. على اختصار كلام الإمام أن الذي يقرأ القرآن ثم تعتريه هذه الشهقة فإنها على حسب الوالد. لذا نضرب مثال ظاهر، يعني قد يقرأ الإنسان آية أو يقرأ الإمام آية فيتأثر هذا الشخص، فينظر إن كان تأثره من ذات القرآن خوفا من الله وطمعا في جنة فهذا خير. هذا فيه الحديث: ورجل ذكر الله ففاضت عليه، يعني أنه من خشية الله. أما إذا قرأ القرآن وبدأ يتأثر يتذكر ميت له أو أمر دنيوي حدث له وبكى فإن هذا ليس البكاء المحمود، يتذكر على ميت فقط ما له علاقة بخشية الله. لذلك هذا فرق بين البكاء المحمود والبكاء غير المحمود. قال: وبكل حال فسبب الشهوة قوة الوالد وضعف المحل عند الاحتمال، والقوة أن يعمل ذلك الوالد عمله داخلا ولا يظهر عليه. هذا حكم الشهقة من الصادق، فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. قاعدة نافعة. قال رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع المفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. الفكر منطلقه من العقل والقلب، تفكير. فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب، وأنفع الفكر ما اجتمع فيه أربعة أمور. وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد، المعاد يقصد يوم القيامة، وفي طرق اجتلابها. يعني إذا رأيت أبواب الجنة، نعيم الجنة، لها في الدنيا أسباب. نضرب مثال بسيط جدا وهو يتكرر علينا يوميا. ثبت في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول، يعني بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي زيادة صحيحة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا ذكر. سؤال: من الذي يستشعر هذا الذكر بعد كل وضوء؟ يعني كثير منا اعتاد على أن يقوله، هذا خير وبركة، لكن هناك نية مصاحبة للعمل، فهل أنت تستشعر هذا المعنى بعد كل وضوء؟ الطريق هنا هو الوضوء. طريق فتح الأبواب الجنة الثمانية هو إسباغ الوضوء، تفتح لك في اليوم 5 مرات. فهذا معنى قوله وفي طرق اجتلابها، هذا الثاني. قال: وفي دفع مفاسد المعاد. يعني هناك يوم القيامة مفاسد عليك، ما يسمى بأسباب النار، ما يسمى بأسباب عذاب القبر، فهل اجتنبتها أم لا؟ وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. لذلك هذا يجعل الإنسان دائما يعيش مع أمر المعاد، يعني يوم القيامة يكون هو فكرك، ماذا قدمت، ماذا لم تقدم. قال: ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، فقط العقلاء. ورأس القسم الأول الفكر، يعني الآن يقصد الشيخ رحمه الله الفكر الأول في مصالح المعاد في طرق اجتنابها. رأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه، وهي كثيرة، وأمره ونهيه، وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد. وبزاء وبإزاء، يعني مقابل هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. هذه أفكار سميها العلماء أفكار خسة، يعني كيف الإنسان يتفكر في ذات الله؟ هذا ممنوع. الآن خلق من خلق الله وهي الجنة، أنت لو فكرت في صفاتها ما تستطيع، وهي خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي مخلوق، ومع ذلك لا تستطيع عقولنا أن تتفكر في كنها وصفاتها. فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات فكيف بالخالق؟ لذا روي في حديث لا يصح مرفوعا: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، هذا ممنوع. قال: ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع ولا تضر، كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير، هذه كلها ذكرت الآن من الأفكار التي لا تنفع. ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطريق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف، يعني تفكير في المستقبل، وهذا الذي دمر أكثر الناس في هذا الزمن، وهو الاهتمام للمستقبل الدنيوي، وإلا فالمستقبل الحقيقي إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما مستقبل الدنيا فإن العبد إذا آمن بأن من أسماء الله الرزاق فرزقك المكتوب سيصل إليك لو منعك أهل السماوات وأهل الأرض ومن فيهن وما بينهما، فإن الرزق سيصلك. لذلك صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن الرزق يطلب العبد كما يطلبه الموت، رزقك يبحث عنك حتى يصل إليك، أنت مأمور فقط ببذل أدنى سبب. لكن الواقع الآن أن الناس يبذل السبب ويعتمد على السبب، وهذا هو الذي يقع في خلل الاعتقاد، أن الله قال في القرآن: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقال عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لذلك ربنا جل وعلا يرزق الطير في الهواء ويرزق الحيتان في قعر الماء، حيتان يأتيها رزقها، وهذا مشاهد. فحتى الطيور لا تشيل هم للرزق لأنه سيأتيها، هي فقط عليها بذل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. شوف حتى الطير تفعل سبب، تغدو تذهب ما تبقى في مكانها، لا تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تفعل سبب. لكن المشكلة عندنا أن العبد يعتمد على السبب، وهذا هو الخلل في التوكل. قال: ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وتواضع ذلك من فكر النفوس المبطنة الفارغة من الله ورسوله. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة. المقصود يصل لهذا الباب سواء كان محرما أو مكروها، هذا لا يهم عند بعض الناس. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمرائي، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. الشعر حسن، وضابط الشعر المباح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشعر كالكلام فحسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام، هذا الشعر. وقال أيضا: إن من الشعر لحكمة، لكن الإكثار من الشعر محرم ولا يجوز. روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، يمتلئ بحيث يكون ديدنه الشعر، يصبح على شعر، يمسي على شعر، في كل أمر شعر، هذا مذموم شرعا. لكن يتقصد ويقصد بعض الأحيان هذا أمر طيب، لكن الإكثار منه حتى يكون هاجسه هذا ما أراده ابن القيم أنه منهي عنه. قال: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب، فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي بمضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به. يعني كأنه يشير إلى علوم الآلة أصول الفقه أن يحتاج طالب العلم، لكن التوسع فيه هو المذموم، لأنه على حساب يدخل في أمور غير طيبة. قال: قاعدة الطلب لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، يعني طلب مرضاة الله. قال: حسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الدعاء. حسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمع أثمر إجابة الظن. يعني كأن العبد الآن إذا دعا الله وهو آيس من الإجابة فلم يستجاب له، لذا قال النبي عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يتأكد. لذلك نهي في الحديث الصحيح: لا يقول من أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكفي له. لذلك أنت تسأل عظيم، تسأل مجيب، يجيب الدعوة، وهذه الدعوة قد يستجيبها الله في العاجل وقد يؤخرها، وهذا ترجع إلى حكمة الله جل وعلا. قال رحمه الله: والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر لقاح اليقين، اليقين هو الإيمان كله، فإذا اجتمع الصبر واجتمع اليقين فإن هذا به الإمامة في الدين حصلت. قال: وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، فإذا اجتمع أثر قبول العمل والاعتداد به. سلام. والعمل لقاح العلم، العمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا. يعني العلم الذي معك الآن، أي علم، علم في الشريعة، علم في التوحيد، علم في الصلاة، هذا علم، أحكام شرعية، لا بد أن يكون لك عمل بهذا العلم. إذا لم تعمل فإنك لم تثمر، لأن الغاية من علمك هو العمل به. قال: والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع الحلم والعلم حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. قال: والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان، فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. قال: وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. قال: وصحة الرأي لقاح الشجاعة، فإذا اجتمع يعني صحة الرأي والشجاعة كان النصر والظفر، وإن فقد يعني هذا عنده صحة رأي ما هو شجاع، ما يقدم على الشيء، أو العكس شجاع لكن ما عنده رأي حكيم، فإن هذا يفسد. قال: وإن فقد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة، عنده رأي سديد لكن ما هو شجاع ما يقدم، فالجبن والعجز، هذه النتيجة. وإن حصلت الشجاعة بلا رأي هذا تهور، لذلك قال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء في الدعاء، اللهم إني أسألك الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا يصح الدعاء به. قال والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهما. قال الحسن إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك. قال والنصيحة لقاح العقل، فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنر. قال والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر، إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. قال والتقوى لقاح التوكل، فإذا اجتمع استقام القلب. قال ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل، فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. قال ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. ثم قال رحمه الله قاعدة للعبد بين يدي الله موقتا، وهذه مهمة جدا، أن العبد له في بين يدي الله موقفان عظيمة. الأول موقف بين يديه في الصلاة، والثاني موقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بالحق بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى ومن الليل فاسجد له سبح أو من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فالموقف الأول هو في حقيقة الحال وسيلة للموقف الآخر، فمن صلحت صلاته وأصبح يشتاق لهذه الصلاة ويستعد لها، ويأتي قبل الإقامة بوضوء وأركان وشروط، فهذا هو الذي يفلح. لذلك في الحديث الصحيح قال خمس صلوات كتبهن الله، من أتى بوضوئهن وخشوعهن فإنهن يكن له نورا يوم القيامة. فالإتيان للصلاة من علامة الخير في العبد أن يأتي إليها مبكرا، هذه من علامة العبد أن يكون من أهل الخير. أما الذي اعتاد أن يأتي متأخرا بعد الإقامة فهذا يعني يصدق عليه حديث ولا يزال قوم يتأخرون حتى تفوتهم الصلاة، فأقرب الناس إلى الله جل وعلا هم مسابقون. ومنها قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ومنها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، منها قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي الحديث ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهذا يعني علامات من أردت فيه الصلاة ليعتاد، هذا خير بركة. ولذلك العبد يجتهد ويستعد لها كما يستعد لمقابلة ملك من ملوك الدنيا، وأنت ستقابل ملك الملوك الذي بيده أزمة الأمور كلها. قال رحمه الله قاعدة اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان ولكل حي، اللذة فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل. يعني اللذة مطلوبة، لكن متى تكون اللذة عندك خير؟ قال رحمه الله إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل. يعني الإنسان عنده الآن صلاة، عنده دخل وقت أذن المؤذن معناته حي على الصلاة، ثم ترك جميع مطالبه الدنيوية التي لن تفوت أصلا، حقيقة الحال لن تفوت، فدخل المسجد وصلى، هذا فوت لذة يريدها، لكن دخل في لذة أكمل. وهي الاستعداد للصلاة. قال: وإنما تدم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمت فوات لذة أعظم منها. لكن لما أذن تعدى المسجد قال تو مذن ومشى، هذا في الغالب حتى الصلاة تفوته، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل رحمه الله التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر هان عليه ترك أدنى اللذتين. في حديث: وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. والأمثلة على هذا الحديث كثيرة جدا، أن العبد إذا قدم ما يريد الله جل وعلا ويحب الله فإن الله يعوضه خيرا. قال: وإذا تقرت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. فائدة: قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذه الآية في سورة الأنبياء تضمنت شيئا من ذكر صفات أيوب عليه الصلاة والسلام، أنه ابتلي بمرض ألزمه فراشه، حتى أنه مكث فيه المرض أكثر من 18 سنة حتى تركه أهله وزوجته، لكنه لم يفتر عن دعاء الله. قال ابن القيم في كلام عظيم: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد، يعني جمع هذه الدعوة عند ابن القيم 7 صفات مهمة جدا. أولها حقيقة التوحيد. كيف حقيقة التوحيد؟ أنه نادى ربه، هنا التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، مع أنه نبي لكنه أظهر الفاقة. مسني الضر، هذا فقر حاجة. 3، ووجود طعم المحبة في التملق لله وأنت أرحم الراحمين. 4، والإقرار له بصفة الرحمة والتي فيها أحاديث وآيات: ورحمتي وسعت كل شيء، الحديث القدسي: إن رحمتي غلبت غضب. وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه. وهذا من الدعوات المستجابة، أن العبد يظهر فقره بين يدي الله ويعترف بتقصيره ويتوسل إلى الله بصفاته وشدة حاجته هو وفقره. في أمر زائد، وهذا فيه أدب جم مع الله، انظر في تعبير أيوب عليه السلام: أني مسني الضر، لم يقل مسستني بالضر، مع أن الضر بقدر الله، لكنه أدب مع الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام دعا الله في الشعراء، سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفي، نسب المرض نفسه، مع أن المرض حقيقة هو الله، لكنهم بلغوا في الأدب مبلغا عظيما. قال: ومتى مسني الشيطان، نسب الشيطان، أحسن، ما قال الرحمة، كل هذا أدب مع الله. قال رحمه الله: ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلوه. قد قلنا جمع 7 صفات، وقد جرب، يقول ابن القيم، أنه من قالها 7 مرات ولسيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. ربي، أي قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ليس القضية قضية دعاء، قضية من هو الذي دعا. نبي من أنبياء الله. الآن بعض الناس تقول: دعا الله، قال والله يا شيخ دعيت، لكن هل فيه صفة من هذه 7 صفات؟ ربما مو موجود، لا يفتقر إلى علم. بعض الناس يدعو كأنه يمتن على الله، يرفع يديه الشكل وانتهى، لا، لا، فيه مقدمات وفيه مؤخرات. قال رحمه الله فائدة أخرى: قوله تعالى عن يوسف نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جمعت هذه الدعوة ثمان صفات. الأول الإقرار بالتوحيد، أنت ولي على التوحيد. اثنين الاستسلام للرب، لذلك في الحديث المشهور عندكم دعاء القنوت: وتولني في من توليت. إذا تولاك الله أحبك، وإذا أحبك حبب لك خلقه، وإذا حبب لك خلقه وضع القبول له، فسعدت سعادة في الدنيا لا منتهى لها. ثلاثة وإظهار الافتقار إلى الله. أربعة والبراءة من موالاة غيره، يعني لم يقل بملكي ولا أبوي يعقوب مع أبوه نبي، لكنه تبرى من موالاة غيره. خمسة وكون الوفاة عن الإسلام أجل غايات العهد. طبعا بعض الناس يفهم أن يوسف دعا الله بأن يميته، ومعلوم حديث الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فبعض الناس يقول كيف يوسف يتمنى الموت؟ لا ما تمنى الموت، تمنى الموت على الإسلام. لذلك لو دعاه انت الله: اللهم توفني مسلما، هذا جائز، تمنيت صفة الموت مهدة الموت. قال: وأن ذلك بيد الله لا بيد العبيد. سبعة الاعتراف بالمعاد، توفني مسلم والحقني بالصالحين، يعني الصالحون من هم؟ الذين ماتوا قبلي. ففيه بيان علم الساعة. ثمانية وطلب مرافقة السعداء، سأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فصل أو فائدة، قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيده، وأن طلبه من غيره، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وهذه تربية للعبد، كما قدمنا أنه لا يسأل أحدا إلا الله جل وعلا. ألم يقل الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ ألم يقل الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ ألم يقل الله كما في صحيح مسلم حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما يقنص المخيط إذا أنقص البحر، إذا أدخل البحر. سؤال الآن: الإبرة المخيط إذا دخلت في البحر هل ينقص ولا ما ينقص؟ حقيقة الحال ينقص شيء بسيط ما يذكر، بس في نقص، لكن ما عند الله ما يلحق نقص. إذا أعطاك الله عز وجل فيعطيك عز وجل من غنى، بخلاف بني آدم لو أعطاك اليوم أعطاك بكرة ينقص ما عنده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم منذ خلق السماوات والأرض لم يغض مما بين يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهي وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه، إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يحب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب. كل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله يعني الله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه، فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قوله وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. ثم قال وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره. أي مخلوق سوى الله عز وجل لا يحب لأجله، إنما تحب لأجل الله. لذا حاز المتحبون في الله درجات عند الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فضل عظيم، يوم تكون الشمس حارة وتدن الخلائق إلا هؤلاء السبعة فإن الله يظلهم بظله. ذكر منهم رجلا تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. من أين أتت لهم هذه الفضيلة؟ أنه حب في الله، كما قال هنا وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه منتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته لغيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. ثم قال العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر، ومثله في الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على طاعته. لا تستطيع أن تدرك الطاعات أو تترك المعاصي إلا إذا أعانك الله. ولذا من المفاهيم المغلوطة عندنا في باب التوكل أن العبد إذا سمع التوكل يذهب ذهنه إلى التوكل على الله في أمور الدنيا. نقول هذا نقص، نعم التوكل على الله في أمور الدنيا مطلوب، لكن أعلى التوكل وغايته أن تتوكل على الله في أمور الدين، في طلب الهداية، في ترك المعاصي. بعض الناس عنده معصية معينة يختلفها كل يوم، عجز يتوبنا، يقول توكل على الله، ادعو الله، فإن هذا من التوكل المرغوب فيه. قال فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. لطف الله إذا نزل بك مصيبة تنظر في لطف الله جل وعلا عليك، كم دفع عنك مصيبة أعظم منها. ثم هذه المصيبة ليست في الدين، لذلك استعاذ النبي منها، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل، فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها دون حقائقها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت وما اللطف الباطن؟ قال فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخلي بين يدي سيده ذليلا له مستكينا، ناظرا إليه بقلبه، ساكنا إليه بروحه وسره، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له. وهذا مهم، أن تعلم أن ما اختاره الله لك أفضل بكثير مما تظن أنه أحسن لك، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط، هذا أمر ثاني. فإن رضي بما كتب الله له نال الرضا، وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، وهذا أمر يعني ظاهر من الإمام رحمه الله تعالى. قال فائدة جليلة. ايش عندك يا عبد الله؟ لا يزال فائدة جليلة. لا لا ما هي واضحة عندي. لا يزال بالتاء ولا بالياء؟ لا يزال عبد. زين ما هي عندي أنا. نعم يقول رحمه الله في فائدة جليلة: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا تطمس نورها ظلمة التعطيل كما لا تطمس نور المحبة ظلم الشرك، وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر لغير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها. يعني هذا هنيئا له الذي يفعل الطاعة لأن الله أمره بها، هذا واحد، وأحبها الله جل وعلا، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقته زوال الغلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض. أي ما هي عندي. وحقيقته زوال العلل محسنت الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة، ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له في حال الأحوال، ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور فليس الفرح التائم. يعني أنت تفرح بمخلوق تحبه لكن هذا ليس فرحا تاما لأنه سيفارقك، وسكون القلب إلا به سبحانه وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله حق منه بأن يفرح به، فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، قال جل وعلا: إن الله لا يحب الفرحين، في قصة قارون. والمقصود بالفرح هنا فرح البطر والفخر والعلو، فهذا فرح منقوط. قال: وأمر بالفرح بفضله ورحمته، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. اختلفت عبارات السلف ما هو فضل الله، قيل الإسلام وقيل الإيمان وقيل القرآن وقيل الصلاة وقيل النبي وقيل، وكله صحيح، فالمقصود به الطاعات، والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه متصل بحظه ونفسه ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. قال رحمه الله: قاعدة جليلة. قد فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويزيعك شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منك ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. واعلم أن حقيقة الشكر الاعتراف بالمنعم جل وعلا، تعترف أن هذه نعمة من الله. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون يعدون تعداد النعم من الشكر. لو جلست تعدد نعم الله عليك يعني بالماضي والحاضر، الله حبانا كذا وحبانا كذا، هذا عند الصحابة هو من الشكر. ثم معاني الشكر أخرى، أن العبد يقوم بالشكر بأركان ثلاثة، يكون لسانه يتحدث وأما بنعمة ربك فحدث، قلبه يتحدث أنها من الله. الثالث أن يستعين بالنعم على طاعة الله، هذا عمل الجوارح. قال والذنوب من خذلانه وتخليه من عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فإذا هو مضطر للتضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابه حتى لا تصدر منه، وإن وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها، فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصر. ثم فكرت، فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم فكرت، هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لها؟ فإذا سببها أهلية المحل، يعني بعض الناس الآن دائما يقول التوفيق له أسباب، توفيق الله لك له أسباب، من أعلاها الاستعانة بالله، توكل عليه، تحقيق التوحيد في قلبه. فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، فهو سبحانه خالق المحال، طبعا المحل هو القلب، متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت، فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول، فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت، وكذلك الحيوان والبهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد التفاوت كما بين النوع الإنساني. فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها، هذا واحد، هذا المحبد الآن يفصل، إذا كان المحل اللي هو القلب قابلا للنعمة بحيث يعرفها، يعرف هذه النعمة ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم عليها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة، مهما كان بك من نعمة تعترف أنها من الله من غير أن يكون هو العبد مستحقا لها ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا، هذا أهم شيء، اعترافك بالمنعم. لذا ربنا جل وعلا لما أنه عاقب قارون أعطاه الله المال، قال عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، بعدين كان فقيرا، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، يعني مفتاح الكنز يعجز الرجال عن حمله لقويا، ومع ذلك لما نصحه خمس قوم بخمس نصائح قال بلسانه: إنما أوتيت على علم عندي، يعني أني له أهل، هذا معنى. وقيل أني أعرف وجوه المكاسب، الآن عندنا موجودة، هذا فلان يدخل القرش منه طلعوا منه موجودة، هذا بعرق الجبين، هذا بذكائي، هذا بسهر الليالي، هذه كلها من أنواع الشرك في الألفاظ، ما تجوز، لأنك نسبت النعمة إلى السبب. قال رحمه الله: فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا. كل واحد منا عنده نعم، سمع وبصر، هل تسمع المحرم أو الواجب مباح؟ الجوال استشاهد، طبق القاعدة، إذا استعنت بعطاعة الله فهنيئا لك، تسمع المحاضرات والدروس وتنشر للخير،